العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين ورحمة ذات العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا يزال حديثنا موصولا حول أحكام الصيام والفتاوى والمسائل المتعلقة بالصيام. ما حكم من نزف دما وهو صائم؟ ما حكم من نزف دما وهو صائم؟ طبعا النزيف هذا شيء ليس بعمل الانسان، فان ضعف الانسان عن الصيام واحتاج الى الفطر فقد افطر، وان لم يضر وكان قادرا على ان يتم صومه فالنزيف ليس من المفطرات. النزيف ليس من المفطرات والله اعلم. ولو الدم كثير؟ ولو كان الدم كثير. هل يجوز لاصحاب المهن الشاقه الفطر في رمضان؟ هل يجوز لاصحاب المهن الشاقه الفطر في رمضان؟ يعني واحد شغال في مخبز، واحد شغال في محجر، واحد شغال حزام مسلح او حزام مسلح، هل يجوز له الفطر في رمضان؟ لا يجوز له ان يبيت نيه الفطر. إنما إن كان هذا عمل وليس له عمل غيره، ولا يستطيع أن يلبي احتياجاته واحتياجات أولاده، ولا يستطيع أن يأخذ إجازة ولازم يعمل، لا بد وأن يعمل، فهذا يعمل ويصبح صائما إلى أن يشق عليه عمل مع الصيام. لازم شغال صائم حتى الظهر لحد الساعة 2، إن استطاع أن يكمل فالحمد لله، إن لم يستطع أن يكمل فهذا يفطر للعذر. يبقى يجوز له ان يفطر امتى؟ حينما يشق عليه الصيام، يبقى يبدا صائما. من يدري؟ يمكن ربنا يعين. من يدري؟ يمكن العمل اللي موجود النهارده يكون شويه صغيرين وربنا يكرمه ويخلصه ويكمل الصيام. اما ان يتجرأ على الفطر كده ابتداء كده فهذا لا يجوز. الله اعلم. ما حكم استخدام قطره الانف للصائم؟ قطره الانف. واحد محتاج يقطع في مناخيره، عشان قطره مناخيره مكتومه، قطره اي حاجه زي كده، استخدام قطره الانف للصائم. الانف والفم يا اخوانا عباره عن فرعين لمخرج واحد، يعني اللي بينزل في الانف بيروح على فين؟ ها؟ على المعده والجوف، واللي بينزل في الفم بيروح على فين؟ على المعده والجوف. فاستخدام قطره الانف للصائم اذا نزلت الى الجوف فهي مفطره. فهي مفطره والله اعلم. ما حكم حقنة التخدير وحشو الأسنان أو خلعها أثناء الصوم؟ حقنة التخدير حشو الأسنان ومشاكل ذلك أثناء الصيام طبعاً لا يصل منه شيء إلى الجوف. اللي فهو حقنة التخدير في أسنانه بياخدها فين؟ بياخدها في اللسان، ما تخش بطن ولا جوف. حشو الأسنان بيبقى في السنان، ما بينزلش منه حاجة جوه البطن، وإن نزل منه شيء إلى داخل البطن فقد أخطر اللسان والله أعلم. هل يجوز للصائم ان يحتجم او يتبرع بالدم؟ الحجامه والتبرع بالدم. عارفين الحجامه الاول؟ بنجيب حاجه كده زي كاس يعني مصمم للحجامه، نحطه على موضع معين وهو شفاط كده، بنشفط بيه الهواء بيلزق الكاس على الجسم ويشد الهواء، وبعدين نسيبه 5 دقايق ونفكه، وبعدين نشرب رموز كده في مكان المحتقن فيه الدم ونحط الكاس ثاني ونشفط، فبيتجمع دم فين؟ في الكاس. خلاص. هل خروج الدم ده هذا مفطر؟ خلاف بين اهل العلم طويل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الذين يحتاجوا فقال افطر الحاجم والمحجوم. هل بقى افطر الحاجم والمحجوم لاجل الحجام، ولا الحاجم والمحجوم دول كانوا الاثنين قاعدين بيغتابوا الناس؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الاثنين قاعدين بيعملوا حجامه لبعض، دول فطروا من الغيبة. لذلك في بعض الروايات خلاف طويل بين أهل العلم، وبعض العلم يرى أن الحجامة تفطر بناء على الحديث، وبعض العلم يرى أن الحجامة لا تفطر إلا إذا ضعف الإنسان واحتاج إلى الفطر. وخروجا من الخلاف الأولى ألا يحتجم الإنسان أثناء الصيام الأولى، لكن على قول بعض العلم أنه إذا احتجم وهو صائم فلا شيء عليه. التبرع بالدم نفس المسألة، البعض يرى أن التبرع بالدم مفطر بذاته، والبعض يرى أن التبرع بالدم لا يتوقع إلا إذا ضعف الإنسان فاحتاج إلى الفطر. والله أعلم. هل يجوز للصائم وضع الطيب واستخدام السواك وفترة العين ووضع الكحل وتذوق الطعام؟ كلا مسألة. تذوق الطعام، وضع الكحل، فترة العين، وضع الطيب، استعمال السواك، المسائل دي كلها ما حكمها؟ هل كلها جائزة ولا شيء فيها؟ يعني الإنسان لو حط ريحة وصايم لا شيء عليه. الإنسان لو استعمل السواك وصايم ومؤمن عايش فطر عليه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا تحصي، يعني ما تعدش كم بيستعمل السواك قد ايه طول ما هو صائم. واحد يقول ازاي وهو بيزيل الخلوق الذي يحبه الله عز وجل؟ قال بعض اهل العلم، اولا السواك لا يزيل الخلوق لان الخلوق رائحه خارجه من المعده وليست من الفم. ثانيا حنف فرض انه يزيل الخلوق، فمعنى الحديث إن الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فما بالك بقى لو كانت ريحة فوقه أصلا حلوة؟ واضح؟ فلا شيء. والله أعلم. كذلك تذوق الطعام ما دام لم يصل إلى الحلق ولم يصل إلى الجو لا شيء فيه إذا كانت ربة المنزل محتاجة إلى ذلك. عايز أشوف طبيخ سوى ولا لا، أعلم أشوف حوضه مظبوط ولا لا، ثم بعد ذلك تعود ما كان في فمها ولا تبتلعه، فهذا لا شيء فيه. وضع الكحل أيضا لا شيء فيه. كذلك فترة العين ما دام لم يصل طعمها إلى الحلق، إذا وصل طعمها إلى الحلق الإنسان يتنحنح ويخرج ما في حلقه. والله أعلم. هل المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور والاستماع إلى الموسيقى والأغاناء ومشاهدة الأفلام والمناظر الخليعة تبطل الصوم؟ عادة من المعاصي كالغيبة والنميمة والكذب ومشاهدة الزور وسماع الموسيقى والغناء وسماع الأفلام الخليعة، هل هذا يبطل الصوم؟ أم المؤمنين عائشة كانت ترى أن هذا يبطل الصيام وأن الغيبة تبطل الصوم، لكن الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم أن من فعل هذه المعاصي عليه إثمها وصيامه صحيح، عليه نذرها صيامه صحيح. وجاء في بعض الآثار أن الغيبة تذهب ثواب الصيام بالكلية، يعني مش هيخذك هيسقط عنك الفرض ولا تأخذ أجرا من الصيام. والله أعلم. هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم؟ هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم؟ طبعا يفصل في هذا ما بين الذي يملك إربه وحاجته والذي لا يملك إربه وحاجته. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. يعني يباشر؟ معقول يقول يباشر يعني يجامع، لكن يباشر يعني يمس بشرته لبشرة زوجته وهو صائم. وتعقب فتقول وكان أملككم لإربه، كان أكثر واحد يقدر يمسك نفسه ولا يقع في المحظور. فحكم القبلة للصائم يفرق فيها بين واحد شاب شهوته قريبة أو واحد لسه عريض وبين رجل يملك إربه أو شيئا كبيرا، فإن كان يستطيع أن يملك نفسه فلا شيء عليه، وإن كان لا يستطيع فهي مكروهة ويمنع منها سدا للذريعة. والله أعلم. ما حكم صوم من قبل زوجته أو داعبها أثناء نهار رمضان فأنزل منيا دون أن يجامع زوجته؟ ما حكم من داعب أو قبل في نهار رمضان وصائم فأنزل دون الجماع؟ نقول إن كان يعلم، طبعا كده كده هو فسد صومه، فسد صومه، لكن إن كان يعلم أن شهوته قريبة وأن هذا سيفسد عليه صومه فقد أتم، وإن كان لا يعلم حدث الأمر كده ابتداء كده بسرعة ما كانش عامل له حساب ولا حاجة فهذا فسد صومه وعليه قضاء يوم ولا وزر عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية. والله أعلم. ماذا تفعل المرأة الحامل أو المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها من الصوم في رمضان؟ سؤال رقم كم؟ 33. طيب نكتفي بهذا القدر لنبدأ على المرأة المقبلة بالشيخ الله عز وجل في أحكام أصحاب الأعذار إلى أن يقدر الله عز وجل إتمام هذه الأحكام.